النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم إني أحببت آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصدق القلوب أحبه. فهب لي يوم الفزع الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أني ما أحببت إلا فيه. يا أهل بيت رسول الله حبهم فضل من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليه لا صلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ما زلنا مع سيرة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ومع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب خليل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من السماء، الذي خصها الله تبارك وتعالى بأشياء لم يخص غيرها بمثلها، فهي الوحيدة التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بكرا، وهي الوحيدة التي فيها قرآن يتلى إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، وهي التي تسببت في نزول آية التيمم وتخفيف رب العالمين تبارك وتعالى على هذه الأمة، وهي أول زوجة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الدار الآخرة والله ورسوله وبين الدنيا وزينتها، فاختارت على التو واللحظة الله والرسول صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة، وكان تخييرها على التراخي، وقال لها استشيري أبويك استشيري أمك، فقالت أوفيك يستشار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الزوجة التي أوجب الله تبارك وتعالى محبتها، أو أوجب النبي عليه الصلاة والسلام محبتها على جميع الأمة، فمحبتها واجبة. هي الزوجة الوحيدة التي حازت أعلى علم، لا أقول في نساء الرسول فقط ولا في النساء في عهد الرسول، إنما في نساء الأمة جميعا، في نساء الأمة جميعا. هي المرأة التي مات النبي عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، هي المرأة التي كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بها، فمص ريقها من على السواك واستاك بعدها صلوات الله وتسليماته عليه. هي المرأة التي مرض النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها في مرض الموت ولم يمرض في بيت غيرها. هي المرأة الوحيدة التي كان لها ليلتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلتها وليلة سودة رضي الله تعالى عنها. هي المرأة التي دفن في بيتها وحجرتها رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال جماهير العلماء أن أفضل بقعة على ظهر الأرض هو هذا المكان المدفون فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي هو حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. اختصها الله تبارك وتعالى بأشياء لم تكن لغيرها حتى من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، مكانتها عالية، تحدثت عنها في اللقاء الماضي على علمها وسعة علمها، ووعدت أن أذكر طرفا من علمها في التفسير، طرفا من علمها في الفقه، وإن كنت لا أريد أن أطيل حتى لا آخذ بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ندخل إلى المعتكف. فأقول إن أحيانا رب العالمين سبحانه وتعالى، فأقول عائشة المفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى جاءت عند قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ف فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. لو أنكم فتحتم كتب الأصول، كتب أصول الفقه، سترون أن العلماء يقولون كلمة لا جناح تدل على أن الأمر مباح، لا جناح عليك أنك تعمل كذا، لا جناح. فكلمة لا جناح يعني حاجة مباحة. لذلك أتى ابن أختها عروة رضي الله تعالى عنها وقال لها: يا خالتي إني أرى مسألة. وعروة تلميذ من تلاميذها، إن شئتم قولوا أغلب الكبار بالنسبة لها تلاميذ، خدت بالك؟ فبيقول لها: ده أنا شايف يا خالتي حاجة معينة. قالت: وما ذاك يا ابن أختي؟ قال: إني أرى أن المعتمر أو الحاج لا جناح عليه أن يتطوف بالصفا والمروة. يعني اللي يروح يعتمر أو يروح يحج عايز يسعى يسعى بين الصفا والمروة، مش عايز يسعى ما يسعاش. يعني لا هي واجبة في الحج ولا واجبة فين؟ في العمرة. شوف عائشة رضي الله عنها قالت: ومن أين أتيت بهذا يا ابن أختي؟ تجبت الكلام ده منين؟ قال: أتيت به من القرآن. فقالت: وأين تجد ذلك؟ أنت لقيتك الحكم ده فين؟ قال: في قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، لم يقل رب العالمين، فمن حج البيت أو اعتمر فليطوف بهما. الآية مش كده، نقالش فليطوف، إنما الآية بتقول إيه؟ فمن حج البيت أو اعتمر ها فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. وكلمة لا جناح يعني مباح. قال: لا جناح علي أن أتطوف بهما، ولا جناح علي أن لا أتطوف بهما. اللي عايز يعملها اعملها، واللي مش عايز يعملها ما يعملهاش. اسمع، راحت قالت له إيه؟ بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت، إنما كان هناك صنمان يعبدان على الصفا والمروة، أساف ونائلة. صنم اسمه أساف، صنم اسمه نائلة، ويحكى في كتب التاريخ عنهم قصص إن أساف رجل طبعا ونائلة إيه؟ امرأة. وكان أساف بيحب نائلة، ووصل من فجورهما أن فجر بها في الحرم، فمسخهم رب العالمين أصناما فخدوهم يعملوا فيهم إيه؟ يعبدوهم من دون الله. فحطوا أسف على جبل وحطوا نائلة على جبل، صنمين، ويروحوا يعبدوا دي ويعبدوا ده الأصنام. فالصحابة كانت لما تيجي تسعى بين الصفا والمروة تفتكر ما كانت تفعله فين؟ في الجاهلية، إنهم كانوا في الموضع ده يشركون بالله. فنزل القرآن الكريم ليقول لهم: لا جناح عليكم أن تعبدوا الله في مكان كنتم تشركون فيه بالله. وليس المعنى يعني أنت ما عندكش مشكلة، وليس المعنى أن اللي يعتمر أو يحج يسعى أو ما يسعاش زي ما هو عايز، مش هو ده المعنى. إذن فهمته عائشة رضي الله عنها لماذا نزلت الآية، وأن الآية على غير ما فهم عروة. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله يقولون مما يعين على فهم الآية أن تعرف سبب النزول. طب خذ هذه، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: القرء هو الطهر. وده رأي الشافعية في المسألة، وهو أرجح من القول المشهور الذي نتحدث عنه إن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث إيه؟ حيضات. لا، مش ثلاث حيضات. ليه؟ صلوا على الرسول وركزوا معي. العلماء يقولوا ايه؟ عندك عدد وعندك معدود، عندك عدد وعندك ايه؟ معدود. ثلاثة قروء، فين العدد وفين المعدود؟ ثلاثة ده الايه؟ العدد، قروء المعدود. العدد ثلاثة مع المعدود يتعكس في التذكير والتأنيث. ان كان الاول مذكرا، العدد مذكرا، يبقى المعدود مؤنثا. وإن كان العدد مؤنثا يبقى المعدود مذكرا. كلمة ثلاثة مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة. يبقى كلمة قروء لازم تكون ايه؟ مذكرة. طيب مفرد قر قروء ايه؟ قر. القرء ده مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. طب مفرد حيضات، حيضة مؤنثة ولا مذكرة؟ لو انتوا قلتوا ثلاثة قروء معناها ثلاث حيضات، يبقى العدد اصبح مؤنثا والمعدود مؤنث، وده غلط. انما في اللغة العربية العدد يبقى مؤنث، ثلاثة ده يبقى المعدود مذكر. العدد مذكر يبقى ده ايه؟ مؤنث. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها القرء هو الايه؟ هو الطهر. واعتمد على هذا الرأي الامام الشافعي عليه رحمة الله. من تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان، قالت اللغو في أيمانكم أن يقول الرجل لا والله، بلا والله، افعل والله، انتوا واخدين بالكم؟ يعني بتجري على ايه؟ على لساني. هو ده معنى كلمة الايه؟ هو ده معنى كلمة اللغو. ده من تفسيرات أم المؤمنين عائشة. من أعجب الأشياء اللي كان الواحد بيتعجب منها، اقرأ كده في سورة النساء: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول. العجب في الآية دي إنها بتتكلم على التعدد، بس بداية الآية بتتكلم على اليتامى، صح ولا لا؟ فإن خفتم ألا تقسطوا إيه؟ في اليتامى. ايه علاقة دي بدي؟ فكتها لك ام المؤمنين عائشة. قالت ايه بقى؟ قالت كانت اليتيمة تكون في حجر وليه، فحينما تكبر يعجبه جماله ويعجبه ماله، عندها فلوس اللي ابوها سبق لها التركة بتاعتها وهو الولي بتاعها ومتربية عنده في البيت، خدت بالك؟ فالبنت تكبر وهي في البيت فيعجب بجمالها ويعجب بمالها، فيروح متجوزها ويظلمها في الصداق بتاعها. فنزلت الآية الكريمة تقول لازم إذا تزوجت اليتيمة التي كانت عندك لازم تقسط معاها، لازم تعدل معاها، زي ما تعطي صداق الأخرى لازم تعمل إيه؟ تعطيها. لكن خفت إن أنت ما تعدلش معاها وعايز تعدد، يبقى عدد منين؟ عدد من غيرها بعيد عنها. يبقى الآية بتقول فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، اعدل معاها واقسط معاها، مش عشان اتربت في بيتك تظلمها، خدت بالكم المعنى؟ طيب مش قادر وممكن ما تعدلش معاها، يبقى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بخلاف مين؟ بخلاف اليتيمات اللي هي تربينا في حجركم. لا، أقوال متعددة منتشرة في كتب التفسير رضي الله تعالى عنه، ولا أقوال فقهية تدل على فقهها. خدوا المسألة دي اللي عشان تريح المرأة الحائض، ترى عائشة رضي الله عنها بخلاف ما عليه جمهور الفقهاء، فكانت ترى أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن وليس هناك ما يمنعها من قراءة القرآن، مفيش دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن. قال بهذا القول بعض المالكية والإمام الشافعي في القديم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى المرأة الحائض إن أرادت أن تقرأ القرآن، خدت بالك، عندها قول بالإباحة، هو قول مين؟ قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. اثنين، كانت ترى أم المؤمنين عائشة أن المرأة إذا أصاب ثوبها أو إذا أصاب ثوبها دم الحيض تغسله ولا يضرها الأثر الذي يبقى بعد ذلك، وأخذ بهذا الرأي الأئمة الأربعة. كانت ترى أن عرق الحائض وعرق الجنب طاهر، وهذا كلام الأئمة الأربعة، أخذوا بهذا عرق الحائض وعرق الجنب طاهر. كانت ترى رحمها الله أن المرأة إن كانت في وسط النساء وحضرت الصلاة تؤذن للصلاة وتقيم، وأما حديث ليس على المرأة آذان يعني ليس عليها على سبيل الوجوب، أو إن كانت بين الرجال الأجانب، لكن لو جلس المرأة في وسط نساء جاز لها أن هي تعمل إيه؟ تؤذن وتقيم. وهذا رأي الشافعية، وجه عند الشافعية، وهو رأي الحنابلة عليهم رحمة الله، واعتمدوا أيضا على رأي أم المؤمنين إيه؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. كانت أيضا أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها ترى أن التسليمة الأولى في الصلاة واجبة، والتسليمة الثانية في الصلاة سنة، وأخذ بذلك المالكية والشافعية والحنابلة، يعني جمهور العلماء عليهم رحمة الله. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ترى أن صقر الهرة، ما تبقى من الهرة بعد الشرب في الإناء، طاهر، وأخذ بذلك المالكية والشافعية والحنابلة عليهم رحمة الله. كانت ترى أم المؤمنين عائشة أن المرأة إذا نزل عليها صفرة ما أصفر أو الكدرة ما معكر في أيام الحيض فإنها تحسب من الحيض، طالما نزلت في نفس أيام الإيه؟ الحيض لا بعد الطهر. وأخذ بذلك الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، أخذوا برأي مين؟ برأي أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها. الشاهد أن أم المؤمنين عائشة لها أقوال فقهية، لها أقوال تفسيرية، لها علم عليها رحمة الله وعليها رضوان الله تبارك وتعالى. لا أريد أن أطيل النفس في سرد أقوالها ولا مناقشة الأقوال ولا نحو ذلك، إنما الهدف من سيرة أمهات المؤمنين بعض الوقفات التربوية والسلوكية. أصعب ما واجه الرسول وأصعب ما واجه عائشة رضي الله عنها حادثة الإفك. أصعب ما واجه الرسول صلى الله عليه وسلم من أصعب ما واجه الرسول وأم المؤمنين عائشة. أنت متخيل أصلي لو أردت أن أنقل لك إحساس الرسول وشعور الرسول كيف أنقله إليك؟ مهما كنت بعيدا، تخيل النهاردة الناس في المسجد، في الشارع، في السكن، في العمل، تخيل الناس بتتهم امرأتك بالزنا. تخيل كده، تخيل الموقف. انت هيبقى موقفك ايه في الشارع، في البيت، في المسجد، مع زملائك؟ ليس هناك إنسان على ظهر الأرض لم يتهم، مفيش بني آدم لم يتهم على اختلاف التهم. وينبغي للزوج أن يراعي هذه المسألة. مراتك مش لازم عياذا بالله من يتهمها بالزنا، لكن ممكن تيجي بعض النساء تقولك ده مراتك ومراتك ومراتك ومراتك، ممكن تكون تهما وهي بريئة منها، زي ما ممكن يحدث العكس، زوجك زوجك زوجك زوجك زوجك، ما فيش بني آدم لم يتهم حتى اتهم رسول الله، بل حتى اتهموا رب العالمين. له ولد وله صاحبة ونحو ذلك. تخيل الموقف صعب. فتخيل مثل هذا بيحدث معنا في حياتنا اليومية، ونحن نأخذ التهمة من هنا ودون تثبت ودون أحكام ودون مراعاة نبني عليها أقوالا ونبني عليها أحكاما ونبني عليها أشياء ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. طول ما أنت عايش ممكن تبتلى بهذه البلوى. ما جاتش واحدة قالت لك كده مراتك عملت معايا وما عملت، مراتك عملت مع أمك، مراتك عملت مع أختك، مراتك قالت لعمتك، قالت لخالتك، مراتك والجارة، مراتك واخوك، مراتك ومش عارف ومين، مراتك ومين، مراتك ومين، محدش جه قالك؟ زوجك عمل وزوجك عمل وزوجك عمل. اهو ده موقف بس وقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بموقف اشد، ان كانت التهمة على زوجته، مش انها اغضبت امرأة اخرى او اغضبت رجلا من اقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما التهمة أنها أتت بفاحشة. أشاع ذلك رأس النفاق ابن سلول، والغرض ليس تهمة عائشة، إنما الغرض تشويه سمعة رسول الله. ولو شوه سمعة الرسول فقد شوه الإسلام. ما خد بالك، لغاية النهاردة، لغاية يومنا ده، هناك في أجهزة الإعلام من يتهم ولا يريد الأفراد، هو لا يريد الأفراد، إنما يتهم ويريد المنهج، إنما يتهم ويريد الطريقة، إنما يتهم ويريد السلوك، إنما يتهم ويريد الدين. حينما يقولون واحدة منتقبة عمله، مش قصدين يفضحوا المنتقبة، واحد ملتحي عمل، مش قصدين الملتحي عباس وعبيد وزيد وسعاد وزينب، لا قصدين ده ولا ده، إنما قصدوا الطعن في الإسلام، قصدوا تشويه المنهج. هكذا حدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام، موقف صعب مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لو تخيلت مثل هذا الموقف يجن جنوني، ربما لا أسيطر على أعصابي وأخالف شريعة ربي سبحانه وتعالى، لا أدري ماذا سأصنع مع من يقول ولا مع من يقال عليها، مش عارف. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حاجة عجيبة قوي. الموقف يبدأ لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة المريسيع في السنة الخامسة من الهجرة، وهي هي غزوة بني المصطلق، والمريسيع مكان لماء. وأنا أترك المجال لأمنا عائشة تحكي القصة من بدايتها، بس قبل ما سيبها تحكي القصة عايز أقول لكم، رأس النفاق أراد أن يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى موقف بين مهاجري وأنصاري، فقال مثلنا ومثل هؤلاء، يعني صحابة الرسول والرسول، كمثل الذي يقول، شوف الفجر، سمن كلبك يأكلك. ووالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لو أنكم أمسكتم أيديكم ولم تنفقوا عليهم لرحلوا وتركوا بلادنا. يعني عايز كمان يهجر الرسول من المدينة. والصحابة مش قالوا لا تنفقوا على من عند ايه رسول الله حتى ينفضوا، صح ولا لا؟ شوف الخبث، شوف الرجل المنافق ده هيعمل ايه مع النبي عليه الصلاة والسلام. تحكي ام المؤمنين عائشة، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا، عايز يسافر، اقرع بين نسائه، يعدل مين اللي هتيجي معاه في السفرة دي، فعمل قرعة مين اللي هتيجي معاه. قالت عائشة فخرج سهمي، خرج سهمي أنها تخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت فخرجت معه صلى الله عليه وسلم، وكانت النساء آنذاك لم يهبلن باللحم، يعني ما إيه، ما تخنوش، رفيعين، وكانت النساء يكفيها العلقة، العلقة اللقيمات الايه الصغيرة. في التوقيت اللي انا بحكي لكم فيه ده عائشة رضي الله تعالى عنها عندها 12 سنة، بنت في سن 12، ايه امرأة في سن كام، 12 سنة تقريبا، كانت لسه خفيفة، وكانت محمولة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في هودج، الهودج اللي بتحط فوق الجمل، الهودج ده لوحده تقيل بيحمله الرهط، الرهط ده من 3-9، يعني ممكن 9 تنفار يحملوه. تخيل لما 9 تنفار يشيلوه يبقى تقله قد ايه، خدت بالك؟ ولا حتى 5 ولا 6 يشيلوه يبقى تقله قد ايه، تقيل. فهي هتسوي ايه من حيث الوزن بداخل الهودج؟ قليل. قالت وكنت في الهودج فيحملوني على البعير، فحينما كنا آفلين راجعين على المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام بيسير يجلسوا في مكان يرتاحوا شوية وبعدين يكملوا الايه المسير. فلما نزلوا في مكان أرادت عائشة رضي الله عنها أن تقضي حاجتها، راح تقضي حاجتها، سبحان الله. تخيلوا لو إن عائشة ما سابتش الجيش وما راحتش تقضي حاجتها، او عائشة رضي الله عنها ما كانش معها عقد اصلا، او العقد كان الخيط بتاعه تخين ما كانش رفيع عشان يتقطع. ما فيش كل الكلام ده، ما ينفعش نقول لو كان لو كان لو كان، انما شيء مقصود اراده حتى رب العالمين سبحانه وتعالى ليعلم الامه. هيحدث هيحدث. فراحت تقضي حاجتها، بعد ما قضت حاجتها رجعت، اول ما رجعت قالت فوضعت يدي على صدري التمس عقدي، كانت لابسه عقد من جزع اظفار، منطقه في اليمن كانت بتعمل ايه عقد كده جميل، فهي لابسه العقد ده بتاع من اليمن، حطت ايديها على صدرها ما لقتش الايه العقد، فارادت ان ترجع والناس لسه قاعده، ارادت ان ترجع تلتمس ايه، تلتمس عقدها. رجعت تلتمس العقد فلقيته ادي حبايه وادي حبايه وادي حبايه، فضلت تنقي في الحب بتاع الايه بتاع العقد. بعد ما لمته على بال ما رجعت، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ظن ان هي قضت حاجتها وراح ورجعت ايه ورجعت تاني. هم جم كانوا اول ما يجيوا في مكان ينزلوا الهودج من على الجمل، راحوا شايلين الهودج حاطينه فين على الجمل عشان يمشي، لم يشعروا بان عائشة لم تكن بايه بداخل. لو شعروا ان هي مش بداخله كانوا يعملوا ايه، هينتظروا ويقولوا للرسول. شوف التقدير، تقدير ربنا سبحانه وتعالى ليتم هذا الامر. يعني تخيل، انا بقول لك لو ما قضتش حاجتها، لو ما معهاش عقد، لو ان العقد الخيط بتاعه تخين، لو ان اللي بيحمل الهودج عرف ان هي مش جوه الهودج، كل الكلام ده ما ينفعش ان احنا نفتحه. لو هنا هتفتح باب الايه للشيطان. شالوا الهودج حطوه فوق البعير، مش هي رجعت ما لقتش حد وفي صحراء. قالت، شوفوا العقل والفكر، قالت علمت انهم سيفقدونني، انا عرفت ومتاكده انهم هيفقدوني وهيرجعوا لي تاني. فعملت ايه؟ قالت فجلست في نفس المكان اللي كان فيه الايه الجيش قاعد، فجلست فغلبها النعاس، نامت. فلما غلبها النعاس لم تعلم بها الا في الصباح. تخيلوا باتت الليله وحدها في الصحراء. كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل صفوان بن المعطل السلمي يكون بعدهم بمرحلة، بحيث من فقد شيئا في المكان مين يرجي بيه؟ صفوان، عشان ما نجيش نجي نقول ايه يا رسول الله ده انا نسيت كذا، وده يقول انا نسيت كذا، وده يقول انا نسيت كذا، يروح راجعين. انما ايه اللي بيحصل؟ النبي جعل واحد مهمته ان كل مكان ينزلوا فيه هو يروح يبحث في حاجة وقعت من حد بتاع، يبقى انت لو حاجة وقعت مش هتعطل الجيش، هنقول ان مين جايبها وجاي، صفوان هيجيبها لكم ويجي. فصفوان راح المنطقة دي امتى؟ في الصباح. وصل المنطقة امتى؟ في الصباح. فأول ما وصل شاف من بعيد شبح اسود، لما اقترب ألا كان يعرفها قبل الحجاب، علم انها عائشة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو مصيبة، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، إنا لله وإنا إليه راجعون. نمعة رضي الله عنها كان خفيف، قالت فقمت على استرجاعه أتبادر حجابي. طبعا أقصى حاجة كان ممكن يظهر من عائشة وهي نايمة إيه؟ إيه؟ لا. فقمت أتبادر حجابي، سترت نفسها خالص. قالت لم أسمع منه كلمة إلا استرجاعي. شوفوا برضو العفة، دي مرات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأتى ببعيره ثم أناخه، أناخ البعير، ثم ولى بظهره، ولى بظهره عشان هي تعمل إيه؟ تركب. ما هي لما تيجي تركب هتمد رجليها وهترفع رجليها وهتطلع وهتمسك ونحو ذلك، خدت بالك؟ فراحت طلع وركبت على البعير، فصار طيلة الطريق لم ينطق بكلمة وهي لم تنطق بكلمة. لحقوا الجيش امتى؟ في نحر الظهيرة. تخيلوا بالموقف. فنظر عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق عليه من الله ما يستحق من بعيد، قال من هذه؟ ما هو دلوقتي مش راكبة في هودج، ده راكبة فوق الايه البعير، كانوا يعرفوا النساء من الهيئة. مين دي؟ قالوا عائشة أم المؤمنين. قال ومن الذي معها؟ قال صفوان بن المعطل السلمي. هو أصلا وصل المكان إمتى؟ في الصبح، صح ولا لا؟ قال زوجة نبيكم بقى مع رجل من صحابة نبيكم تبيت ليلة معه، والله ما نجت منه ولا نجا منها. شوف الخبث، زوجة نبيكم مع ما لك أعداء، شئت أم أبيت لك أعداء. أنا ليه بقول لك قصة الإفك؟ أنت كل واحدة موجودة لها أعداء، وكل واحد موجود له أعداء. أنا ليه أعداء وأنت لك أعداء، مفيش حد على ظهر الأرض ملوش أعداء، لك أعداء يريدون تشويه سمعتك، يريدون فتك، يريدون أن يتكلموا عن نزاهتك وعن طهارتك، يريدون الإيقاع بك، يريدون لك المصائب، يريدون زوجة نبيكم مع صحابي من صحابة نبيكم. ما قالش عائشة وصفوان، ده زوجة نبي وصحابي لإيه؟ لنبي. ما نجت منه ولا نجا منها. الخبر لما تقال فضل يحصل له إيه؟ ينتشر. فخاض المنافقون، وبعض الأتقياء من المؤمنين للأسف عمل إيه؟ بدأ يصدق. ما هو الإشاعات لما تشتغل ممكن تخدع بعض المؤمنين. طلع واحد في التلفزيون، فلان الفلاني عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قرآن اللي قالوه ده في التلفزيون، يبقى ايه؟ قرآن يصدق ولا يكذب، ويؤتمنون ولا يخونون. ونخوض ونتكلم رجالا ونساء وملتحين ومنتقبات وغيرهم، ويخوض كأن اللي تقله في تلفزيون ولا وجريدة، كأنه اللي تقله ده قرآن ما بيغلطش، لا تثبت ولا رجع للشريعة. فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عملت كذا وعملوا كذا وسووا كذا، إشاعاته خلاص. تخيل يخوض حسان بن ثابت شاعر الرسول، وحمنة بنت جحش أخت زوج الرسول، ومصطح ابن أثاثة من المهاجرين السابقين من المؤمنين. لكن في فئة من المؤمنين أنكرت، ده حتى زوج مع زوجته. جلس أبو الدرداء مع أم الدرداء، قال يا أم الدرداء، أو أبو أيوب مع أم أيوب، قال يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة مع صفوان بن المعطل السلمي هل كنت ستفعلين ما يقولون عن عائشة؟ ده بيكلم زوجته. قالت لا والله يا أبا أيوب ما كنت أفعلها. قال والله إن عائشة خير منك ما فعلت ذلك، أفضل من زوجته اللي هو عارفها. قالت يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان مع عائشة هل كنت ستفعل ما يقولون عن صفوان؟ قال لا والله. قالت والله إن صفوان خير منك ما فعلها. ففي فريق من المؤمنين اتقال مش ممكن يصدقوها، وظنوا بأنفسهم خيرا وظنوا بالمؤمنين خيرا، وده اللي ينبغي ان احنا نكون عليه. ام المؤمنين عائشة لقدر الله تبارك وتعالى رجعت من الغزوة دي مريضة، فما سمعتش الكلام بقى، فضلت مالها مريضة في البيت. لكن تخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والوقع على الرسول يبقى ايه؟ وده رسول صلى الله عليه وسلم. فكان يدخل يلاقيها نايمة على السرير مريضة، وحب الرسول لها ومفيش يقين على انها عملت حاجة، وهي كانت متعودة على لطف الرسول الزائد خصوصا لما تبقى مريضة، يا عائش ويتلطف معها. لا، النبي بقى يدخل صلى الله عليه وسلم ويسلم عليها، والكيف تيكم؟ كيف تيكم يعني زي هذه انت عاملة دي عاملة ايه؟ هي بتقول هي حاسه ان في حاجه، بس كانت مظنة ان في حاجه عليها. هي ظن ان النبي مشغول بحاجه صلى الله عليه وسلم، في غزوه، في وفد، في حاجه في الدعوه هتشغل النبي عليه الصلاه والسلام. قالت ما انكرت عليه الا انني، يعني في الفتره دي، الا انني ما كنت ارى منه اللطف الذي كنت اراه. كانت بترى من النبي ايه؟ ده مش كانت بترى من النبي لطف. عشان اوريكم بس ان احنا بتوع كلام بس، خدت بالكم ونعملش الكلام ده. شوف النبي عليه الصلاه والسلام، في حد كان مشغول زي النبي وعنده اعباء زي النبي عليه الصلاه والسلام؟ احنا بنقول ما عندناش وقت ولا عندنا ولا عندنا. شوف من لطفه وهو نبي الامه وقائد الامه، مش كان بس يتلطف مع عائشه، ده مره وهم في جيش امر الجيش يتقدموا، جيش يطلع قدام، الجيش كله طلع قدام، فضل مين ومين؟ هو عائشه بس. قال عائشه تسابقيني؟ يا خبر ابيض، انا عمري ما عملتها، تسابقيني؟ هو بيعمل الكلام ده ليه صلى الله عليه وسلم؟ زياده الفه، زياده موده ورفق. هي دي العلاقه اللي كان بيعملها النبي عليه الصلاه والسلام. لم يكن عروسا في ليله، انما في كل ليله. الحب لم يكن باهتا ولا راكدا، انما كان متجددا زائدا. احنا ما بنعرفش معنى الحب، مش عارفين نحققه، مش عارفين معنى الموده. سابقيني؟ قالت اسابقك يا رسول الله. كانت الوقت ده مالها؟ ما حملتش اللحم. النبي يجري وهي تجري، سبقت الرسول. طبعا المرأة لما تنام وهي غلبة، غير لما تنام وهي ايه؟ فرحانة قوي ومبسوطة ان هي سبقت الرسول، مبسوطة قوي. ومرت ايام، بص هي بقى رضي الله عنها بتحكي الموقف فبتعتذر لنفسها الاول. قالت وكنت انا ذاك حملت اللحم، يعني كنت في الوقت ده مالي، سمنت. قلت انا ذاك حملت اللحم وكان مع الجيش، فامرهم ان يتقدموا. وقال لي عائشه تسابقيني؟ فقلت نعم. ما هي برضه سبقته قبل كده، خدت بالك؟ فتسابقت مع رسول الله فسبقها. لما سبقها هي حصل لها ايه؟ زعلت، مش عايزه تبقى مغلوبه خالص. دي عاده نساء، عشان يكون عندك علم، تبقى ممكن تبقى غلطانه ولازم ما تبقاش غلطان، هي كده العمليه لازم تبقى كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيسابقها ليه اصلا؟ بيسابقها عشان غالب ومغلوب؟ ها؟ الكسب واللي خسر؟ النبي بيسابقها ليه؟ ود والفه. فلما لقى ان مسابقته ليها زعلتها راح خفف عنها، قال لها عائشه هذه بتلك، انت فاكره ما انت غلبتيني قبل كده؟ انتوا واخدين بالكم كده؟ ده عشان يعمل ايه؟ فراح مهون عليه، هذه بتلك. فهي بتقول انا بقى، تخيلوا الكلام ده في حال الصحه، هيعمل معاها ايه في حال المرض؟ فكان يدخل يتلطف معاها ونحو ذلك. لا، الكلام ده بتقول مش شايفاه. انما بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ كيف تيكم؟ هي دي عامله ايه؟ بس الموقف صعب برضه، صعب برضه على الرسول عليه الصلاه والسلام. ده على الرسول يا اخي، على اغير رجل، مش هقول في امتي، اغير رجل خلقه الله بيتقال على زوجته كده. فاحنا برضه لازم نشعر بالرسول صلى الله عليه وسلم وعاطفه الرسول واحساس الرسول. الموقف بالنسبه له صعب، ده احنا ما نقدرش نتمالك انفسنا مع الموقف. كيف تيكم؟ ده برضه في الموقف اللي فيه الرسول، ده لطف ان يقول كده ورحمه وحب ان يقول كده. قالت مرضت شهرا. انتوا تتخيلوا الموقف لمده ايه؟ شهر، والنبي ما يفتحوش معاها في الشهر عشان هي مالها؟ مريضه، مراعاة لظروف مرضها. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعل الوحي ينزل فيخبرني، لعل الوحي ينزل. تخيلوا الشهر ده كمان انقطع الوحي عن الرسول، يعني ما فيش. لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام بالشعور الذي يحسه أتى بأسامة بن زيد. أسامة بن زيد متربي ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتى بعلي بن أبي طالب قال ماذا تقولون في عائشة؟ ما علي تربى فين؟ في بيت النبي برضه صلى الله عليه وسلم. ماذا تقولون في عائشة؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه قال يا رسول الله هم أهلك ووالله ما علمنا عنهم إلا خيرا. احنا ما عرفناش عن عائشة، ده الطهر والعفة، ده الحصان الرزان، ما علمنا عنها إلا خيرا. فمن ألم الرسول صلى الله عليه وسلم وشعور النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب حب يخفف عن النبي، يخفف عنه، شايف الموضوع، شوف الظالم اللي اتهم ده وقال الكلام ده لم يشعر. ما الذي ستصنعه هذه الكلمة؟ ماذا ستصنع في رسول الله وفي قلبه، في أحاسيس رسول الله ومشاعره؟ فعلي بن أبي طالب شاف الرسول أشفق عليه، الرسول ماله، مهموم، مغموم، حزين، بيتقال على زوجته كده، بيتقال عليه، تشويه ليه ولسمعته، تشويه لمنهجه. فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير، إن كانت هتتعبك دي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سيبها وخليك مع غيرها. ليس بين علي وعائشة شيء، إنما هذا من حب علي لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، وإشفاقه على رسول الله من الشيء اللي النبي فيه. ثم قال أسامة وعلي يا رسول الله واسأل الجارية تخبرك، يعني أكثر واحدة كانت تقعد معها مين؟ الجوار اللي معاه. فنادى النبي على بريرة رضي الله عنها، قال بريرة ماذا تنكرين على عائشة؟ انت عايشة ليل نهار معاها، بتنكري ايه على عائشة؟ شوف النبي بيعمل ايه دلوقتي، بيتثبت، بيتتبع الخبر، ماذا تنكرين على عائشة؟ قالت والله لا اعلم عنهم الا خيرا، ولا اجد ما يعيبها يا رسول الله الا انها جارية حديثة السن، صغيرة الايه؟ السن، تنام عن عجينها حتى يأكله الداجن، يعني تبقى قاعدة بتغبس فتروح عاملة ايه؟ تنام، يروح جاي الفراخ تاكل ايه؟ الدواجن، الداجن هنا مش الفراخ، اللي هي زي الغنم، الغنم، فراح ياكل الايه؟ ياكل العجين، تقوم تلاقي العجين ماله؟ اتاكل منه. قالت هي دي بس اللي انا شفتها عليها، بتنام يجي الداجن يروح واكل الايه؟ العجين، او من العجين. فالنبي عليه الصلاة والسلام متألم، فوقف صلى الله عليه وسلم، جمع الناس، قال أيها الناس من يعذرني في رجل؟ شو بقى إحساس الرسول وقلب الرسول ومشاعر الرسول، من يخلصني منه؟ اللي هو مين؟ عبد الله بن أبي رأس النفاق. من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل بيتي والله ما علمت عنهم إلا خيرا، واتهموها مع رجل والله ما كان يدخل على أهلي إلا وأنا معه وما علمت عنه إلا خيرا. الصحابة قاعدة في المسجد تسمع الكلام ده من الرسول عليه الصلاة والسلام، انت لو قاعد والنبي قال كده هتقول ايه؟ هتقول ايه والنبي بيقول من يعذرني، مين يخلصني من كده؟ فأم سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس قال أنا أعذرك يا رسول الله، إن كان من إخواننا من الأوس قتلته، وإن كان من إخواننا من الخزرج قتلناه. طبعا عبد الله بن أبي منين؟ من الخزرج، وليس منين؟ فسعد بن عبادة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أخذته الحمية، فرح واقف قال تالله لا تقتلن ولا تقدر على ذلك. بدأ سعد بن عبادة خذته الحمية، فرح ردد على سعد بن إيه؟ ابن معاذ مش هتقدر تقتله. فرح قايم أسيد بن حضير ابن عم سعد بن عبادة، فقال لسعد بن عبادة ابن عم سعد بن معاذ، قال لسعد بن عبادة إنك منافق تدافع عن المنافقين، أنت منافق وبتدافع عن المنافقين. هاج الناس في المسجد، بدأ النبي يعمل فيهم إيه؟ أمر كبير، عرض، مشكلة كبيرة. وأوريكم إلى أين وصلنا. أنتوا فاكرين لما اجتمعت قريش تريد قتل الرسول؟ فاكرين الأيام دي في السير تريد قتل الرسول؟ قالوا نجيب من كل واحد إيه؟ من كل قبيلة إيه؟ شاب، عشان يفرقوا دمه بين القبائل. الشباب من حميتهم قالوا ما نكسر عليه الباب ونخلص عليه، أي على الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو جهل، أبو جهل فرعون الأمة، قال لا، حتى لا تقول العرب إننا روعنا بنيات محمد. أمر النساء ده، روعنا بنيات محمد. يا خبر أبيض، تعال اتفرج دلوقتي ما يفعله أعداء الإسلام، ما فعله جنود بشار بالنساء السوريات على شاشات الإعلام قدام الجميع، ياخدوا المرأة في العربية والشاشات عليها، انتهاك أعراض. واحدة أخت من الأخوات عندها 50 سنة عاشت مع القرآن محفظة وتحفظ، قالت خدوني جردوني زي ما ولدتني أمي أنا ومجموعة من النساء، وبدأوا يخرجوهم دين تيكو دين تيكو دي، سابوني عشان أنا كبيرة السن ما عجبتهمش وألقوني عارية، وأنا الآن أتمنى الموت. أنا دلوقتي أتمنى، واحد فكر دي في سوريا بس، أنا شفت منظر لليهود والأخت الفلسطينية ولا الأم الفلسطينية ماشية وهو يفتشها في البوسنة، علقوا بنات في الميدان، ده كانوا اغتصبوا 50,000 امرأة في البوسنة من المسلمات في برما. الآن البوذيون ينتهكون أعراض المسلمات، الشيعة الروافض مع الأمريكان اغتصبوا نساء أهل السنة في العراق. الكلام ده مش موجود في الحروب كلها، استفزاز للمشاعر المسلمة غير عادي غير عادي. فأنت تخيل اللي بيحس بيه ويشعر بيه الرسول، الصحابة هاجت، فبدأ يهدئ منهم وبدأ يدخل إلى بيته. عائشة قعدت بعد شهر بدأت تشعر ان هي ايه، نقهت شوية، فأرادت أن تقضي حاجتها، وكانوا لا يجعلون الكنف في البيوت بداخل البيت الخلاقات إنما بر، فخرجت مع أم مصطح، وهي ماشية راح تقضي حاجتها أم مصطح تعثرت في ثيابها، ثياب بتاعها طويلة كعبلت فيه، فراحت قايلت إيه، تعس مصطح، مصطح ده ابنها يعني خاب وخسر، تعس مصطح. شوف عائشة على التو اللحظة، قال بئس ما قلت، إن مصطح من السابقين، يعني بتدفع عن إيه مصطح. قالت أو ما علمت ماذا يقول عنك، مع إن دي الأم المفروض هي اللي تدفع عن مين، عن ابنها، أو ما علمت ما يقول عنك. قالت لا، قالت يقول عنك كذا وكذا ويتحدث الناس بذلك. انتوا تخيلوا وقع الصدمة لأم المؤمنين عائشة تبقى ايه، او يتكلم الناس بهذا، الناس بتتكلم في عرض بكده. قالت ام مصطح نعم، كانت راحة تقضي حاجاتها رجعت مش حاسة بحاجة. قالت والله ما اكتحلت عيني بنوم ولم يرق دمع عيني حتى ظننت أنه سينصدع كبدي. شوف الظالم الذي يتهم الآخرين، تبقى المرأة قاعدة وتقول اسكت اسكت خلينا نقول ربنا يستر على وليانا، اسكت اسكت يا ربنا، ده دي فيها حد تتجيل 80 جلدة. الرجل اللي يتكلم بكده اسكت اسكت ده بتمشي مع مش عارف ايه، اسكت اسكت ده بتعمل كده، اللي احنا بنتكلم بيه ده ونتهم الاخرين كلام بنطلعه خلاص، يخرب بيوت ماشي، يقع على المظلوم ويتألم وعين عين الظالم عين الظالم عين الظالم لا يمكن أبدا يوم القيامة أن تنام، كلها يتشابه، كل كلمة قلتها على الآخرين، كل كلمة تتحسب عليها، فلان وفلان فلان وفلان، وتصل لاتهامات وخيانة وخيانة. فتخيل عيني ما اكتحلتش، لكن له يا أم المؤمنين من الظلمة من المفترين المضللين، لكن لا حتى ظننت أنه سينصدع كبدي من شدة البكاء. فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إذن لي أن أمرض عند أبوي وأنا ما أريد إلا أن أتأكد. فلما ذهبت إلى أبوي قلت أماه ماذا يتحدث الناس فيها يا أماه، ماذا يقول الناس علي، مش ممكن تهدأ، كيف ستهدأ العفيفة الشريفة، كيف ستهدأ الطاهرة التي ما عرفت الخيانة قط ولا عرفت الفاحشة قط. دخلت تقول لأمها مش قادرة تسكت، بكاء ارتجاف أعضاها مش قادرة، قوليلي يا أمي في إيه، الناس بتقول إيه، الناس بتقول علي إيه. فقالت يا بنيتي هوني على نفسك، يا بنيتي هوني على نفسك، والله ما كان هناك امرأة حسناء عند رجل يحبها أي زوجها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها الكلام. ظلت تبكي رضي الله عنها حتى دخلت عليها امرأة من الأنصار تبكي معها وتشاركها في بيت أبي بكر. وهنا انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وهي في بيت أبيها ونادى عليها يا عائشة، فخرجت للرسول صلى الله عليه وسلم وأبوها موجود أبو بكر رضي الله عنه وأمها أم رمان. قال يا عائشة، قال يا عائشة ولم يقل يا عائش، قال يا عائشة ولم يقل يا عويش ولا يا حميراء. له الله أيضا الموقف صعب على الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة إن الناس يقولون كذا وكذا، فإن كنت ألممت بذنب، أول ما خرجت من الرسول شعرت أنها تقتل أنها تذبح، مع أنه لا يتهم، إنما بيقول يا إن كنت إن كنت، لكنها ما كانت تنتظر هذا، كانت تنتظر من رسول الله غير هذا، هذا ألمها. إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإنه يغفر الذنوب، وإن كنت بريئة سيبرئك الله. تحجبت عائشة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما فيه خطأ وما أخطأ محمد قط صلى الله عليه وسلم. فقامت وهي تقول أبي أبي رد عني رسول الله، انت سمع الكلام، ابي رد علي رسول الله، رد عني رسول الله، رد عني. فنظر ابو بكر الصديق اليها ثم وضع رأسه في الارض وقال لا اجد ما اقوله لرسول الله. كانت تنتظر من ابيها يقول مش ممكن يا رسول الله، مش ممكن عائشة تعمل كده ابدا. قال يا بنيتي لا أجد ما أقوله لرسول الله إلا أنني أقول ما رضينا بهذا في الجاهلية أفنرضى به في الإسلام، ما رضيناه في الجاهلية أفنرضى به في الإسلام. فنظرت لأبيها تعجبت من كلام أبيها أيضا وقالت لأمها أماه أماه رد عني رسول الله، يا أماه رد عني. قالت والله يا بنيتي لا أجد ما أقوله لرسول الله. فقالت لقد وقع في أنفسكم ما قيل عني. قالت ونسيت أبا يوسف يعقوب، ثم قلت: والله لا أجد مثلا لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف لإخوته: فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقامت وكأن دمعها جف وتحترق من الداخل، قالت: والله ما خرج أحد مما كان في البيت، لا الرسول ولا أبوها ولا أمها ولا المرأة اللي كانت جلسة معها، حتى نزل الوحي على رسول الله وتفصد عرقا وعلى جبينه، ثم رفع من عليه، ثم ابتسم صلى الله عليه وسلم. أتى التخفيف، أتت البراءة، أتت البراءة، أتى نصر الله، أتى التبريء. يا بريء سيبرئك الله، يا من اتهمت ظلما سيبرئك الله يوما من الأيام، سيرد إليك الحق. ابتسم الرسول، بدأ يبتسم: يا فين بسمتك دي يا رسول الله؟ من شهر، من شهر ما كانش قادر يبتسم. ربنا فرج عن الرسول، فنادى على عائشة: عائشة أبشري، أبشري يا عائشة، الله أكبر، أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة. فرحت، فرحت: أبشري يا عائشة، أبشري يا بريء، أبشري. ثم قرأ: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات، الآيات. آنذاك انزاح الهم وانزاح الغم من على صدر عائشة رضي الله عنها، فقالت أمها: قومي، قومي يا عائشة، اشكري رسول الله. فقالت لأمها: لا والله لا أشكر إلا الذي أنزل براءتي. فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وشعر بها وأخذها رضي الله عنه، وانطلق بها إلى البيت، وخرج إلى أصحابه فبلغهم بما قال الله، وانكشفت الغمة عنها رضي الله تعالى عنها، عائشة رضي الله عنها التي كانت تسرد الصيام سردا، وكانت قوامة رضي الله عنها، وكانت دائما مع كتاب الله والقرآن. وأما موقعة الجمل والتي حدث فيها، فإنها ما أرادت إلا الخير وما ظنت إلا الخير، وندمت عليها بعدما رجعت منها، وظلت تبكي. ولا أود أن أتكلم فيها، لأنها بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر، ولا نتكلم فيها إلا إذا كان هناك شبهات نكشفها. ولما عادت، ما خرجت إلى أن ماتت رضي الله عنها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 58 من الهجرة، أكتفي بما ذكرته عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، على أن نكمل في باقي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل أمنا في الغد إن شاء الله حفصة بنت الفاروق رضي الله عنها وعن أبيها. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.